الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيسأل إخوة عن أنها نزلت لي صورة اليوم على الفيسبوك. الذي جرى اليوم أنه كان هناك ملقى لبعض القبائل لدينا في مفرق حبيش في اعتذار قبيلة من أخرى، وحضرنا بناء على أنه لا يكون هناك الهجر الذي هو الذبح لغير الله عز وجل، وكان هناك شباب بأيديهم جوالات يصورون، وجهدنا جدا ونحن نرسل أولادنا وطلابنا الصغار، نوقف كل واحد عنده جوال من التصوير، وامتنع عدد كبير والحمد لله، وكان هناك أناس من بعد يلتقطون الصور خارج عن قدرتنا في منعهم، بعضهم من فوق المنازل وبعضهم من سيارات بعيدة، وكان هناك آخرون يمرون وسط الصف، فإذا وصلوا بين يدي خفضوا الجوال ثم صوروا من بعد ذلك، مقتنعونهم بأن يصورون، ومن ظهر أمامي والجوال بين يديه فإنه من هذا القبيل، أنه خفض الجوال أمامي وأنزله ثم صور بعد ذلك. وعلى كل حال، فالذي التقط صورتي لا أسامحه، ووالله ما أسامحه حتى يحذف هذه الصورة، وأنا أبرأ إلى الله عز وجل من فعله وصنيعه. لا علمت ولا أذنت ولا رضيت، وموقفنا في التصوير هو موقفنا أنه محرم بجميع صوره وأشكاله. نقول هذا لفتا للنظر وتنبيها لإخواننا، والحمد لله رب العالمين.